الله أكبر أن يربنا عقدا قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة على الروح والجسد على العقل والخلق على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد قوية قوية قوية قوية والعاشق في الجسد والعاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق جنية عاشق عاشق جني ظالم مارد وعفريت مارد وعفريت سكن الجسد أثر على الروح سكن الجسد سكن البيت البيت البيت البيت البيت يؤذي البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت سكن البيت سكن البيت سكن البيت سكن الحوشة سكن الحوشة سكن غرفة النوم سكن غرفة النوم سكن غرفة النوم سكن الصالات الصالات سكن دورات المياه عليك يا ربنا بمؤذي عليك يا ربنا بمن آذى بمن آذى بمن طغى وبغى وتجبر عليهم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقي الوالد والوالدة والذرية والذرية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما فعله الأقارب أطل يا ربنا ما صنعه الأقارب إنما صنعوا كيد ساحر أطل يا ربنا ما صنعه الأقارب أطل يا ربنا ما صنعه الأقارب الأقارب الأقارب الإخوان والأخوات الأعمام والعمات وأولادهم أطل يا ربنا ما صنعه الأقارب الأعمام والعمات الإخوان والأخوات وأولادهم ذكورهم وإناثهم يا الله يا ربنا أطل يا ربنا ما صنعه الأخوال والخالات والأعمام والعمات والجيران والجارات الجيران والجارات الجيران الجيران الجيران أطل يا ربنا سحرهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر هوى وعشق هوى وعشق هوى وعشق هوى وعشق هوى وعشق أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وهوى وعشق وهوى وعشق وهوى وعشق أطل يا ربنا سحر حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية أطل يا رب سحر هوى وعشق وحسد وحقد وظلم وانتقام ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر الأحمر أطل يا ربنا سحر الأحمر أطل يا ربنا سحر الأحمر أطل يا ربنا سحر الأحمر أطل يا ربنا سحر الأزرق أطل يا ربنا سحر الأسود أطل يا رب سحر على الماء على الماء على الماء أطل يا ربنا سحر على الماء أطل يا ربنا سحرا على الماء أطل يا ربنا سحرا على الماء أطل يا ربنا سحرا على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء أطل يا رب سحرنا على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء أطل يا رب سحرنا على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب أطل يا رب سحرنا على التراب على التراب على التراب على التراب أطل يا رب سحرنا على النار على النار على النار على النار على النار أطل يا رب سحرنا على النار على النار على النار على النار أطل يا رب سحرنا على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء أطل يا ربنا كل سحر أطل يا رب سحرنا على الهواء على الهواء وبطل ما كانوا يعملون كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم وانكر لهم يا ربنا ولا تنكر عليهم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نسألك يا ربنا بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك يا ربنا إلا شفيتنا وكفيتنا وعافيتنا يا ربنا نسألك الشفاء والعافية للجميع الجميع للوالدين والذرية يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نسألك يا ربنا نسألك